بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا رب العالمين، وافتح علينا فتوح العارفين. قال الشيخ رحمه الله: وما زال الكلام في أمهات الأولاد، وقلنا إن أم الولد هي الأمة التي وطئها السيد وجاءت منه بولد، سواء كان حيا أو ميتا أو قطعة شهد القوابل أو الأطباء بأنها أصل لآدم. فإن الصحابة الكرام قد اجتمعوا وقرروا بالإجماع على أنه لا يبعن ولا يوهبن ولا يورثن، ويستمتع بهن السيد ما دام حيا، فإذا مات السيد صارت أم الولد حرة. وقد رأينا أن سيدنا علي رضي الله عنه رأى أنها تباع، فرد عليه بأنه ما كان قد اجتمع من رأيه ورأيه مع من كان قبله بالإجماع أفضل من تفرده برأيه. ويستثنى من منع بيعها من نفسها بناء على أنه عقد عتاقة، وهو الأصح. يعني هل متى تباع الأمة من نفسها؟ يعني في عقد الكتابة، مع يعني كأنها تستعجل ذلك الأمر قبل وفاة سيدها. ويستثنى من منع بيعها من نفسها بناء على أنه عقد عتاقة، وهو الأصح. وينبني عليه أنه لو باعها بعضها أنه يصح ويسري إلى باقيها، لو باعها جزءا منه. وعند ذلك هل يلزمها في هذا الشراء لبعضها أن يسري الكل إليها، أم يسري ذلك على سيدها فيسري على إلى باقيها، كما لو اعتق السيد بعض رقيقه وكان موسرا، فإننا نوجب عليه أن يتمم ذلك الأمر. كما لو اعتق بعض رقيقه، وإنه إذا كان السيد مبعضا أنه لا يصح منه لأنه ليس من أهل الولاء. قلنا السيد قد يملك ببعضه الحر، يعني قد يكون السيد مبعضا، يعني له بعض حر وبعض عبد. ومثلنا لذلك أنه ربما حصل أن بعض الناس اعتق جزء عبد، كان شركة أخوان ورث عبدا عن أبيهما، فاعتق بعضهما نصيبه وهو معسر لا يستطيع أن يتمم ذلك الأمر، فيعتق البعض ويبقى البعض عبدا. طيب، هو يعمل ببعضه الحر، فبعمله ببعضه الحر قد يملك أمة أو عبدا، فما الحكم في ذلك؟ هل يستطيع هذا العبد المبعض أن يعتق؟ لا. لماذا؟ لأنه ليس من أهل الولاء، لا يكون من أهل الولاء إلا إذا كان حرا كاملا، لأنه ليس من أهل الولاء. يعني الولاء لمن اعتق، وهذا ظاهر، وان لم ار من ذكره. ومحل المنع اذا لم يرتفع الإيلاد، فان ارتفع بان كانت كافرة وليست لمسلمين وسبيت وصارت قنة، فانه يصح جميع التصرفات. طبعا حتى ولو كانت حرة، اما كانت مستولدة عند الكفار وخرجت معهم إلى المعركة مثلا، ووقعت في الأسر وسبيت، هل تعود أم ولد أم تعود قنة؟ لا تعود قنة، لأن الحرة تصبح قنة في هذا الأمر. فإنه يصح جميع التصرفات فيها، وكذا يصح بيعها في صور منها. مستولدة الراهن المقبض المعسر تباع في الدين. نعم، لو جعلناها الآن، لو استولدها الراهن وقد أقبضها وقد أعسر بدينه، فإنها تباع في الدين، لأنها وثيقة، والوثيقة في الرهن لا تبطل بأي فعل من الأفعال، فإنها يستوفى منها الحق عند تعذر دفع ذلك الدين، تباع في الدين. ومنها جارية التركة التي تعلق بها دين إذا استولدها الوارث، جاء أحد الورثة فوطئ تلك الأمة وصارت أم ولد. السؤال هنا، لو كان المورث يعني الابن وطئ جارية لم يطأها والده، نعم، لأنه لا يجوز الجمع في الوطئ ما بين الوالد والولد، كما لا يجوز الجمع في النكاح أيضا. فإذا نكح الأب امرأة لا يجوز للولد أن ينكحها، وكذلك لو وطئ السيد أمة فلا يجوز لولده من بعده أن يطأها. السؤال هنا، ومنها جارية التركة التي تعلق بها دين، مات هذا الميت وترك دينا، ومن جملة ما ترك، ترك جارية فاستولدها أحد الورثة، هل يصح ذلك الاستيلاد؟ ومنها جارية التركة التي تعلق بها دين إذا استولدها الوارث وهو معسر تباع في دين الميت، يعني من أجل أن نغطي، لأن الحقوق التي تعلقت فيها إنما تعلقت قبل الاستيلاء. ومنها إذا استولد الجانية جناية توجب مالا متعلقا برقبتها. طبعا نحن في باب الجناية، الأمة من الممكن أن تفعل بعض الأمور التي تتعلق بالجنايات، ضربت امرأة، أسقطت جنينها، قتلت إنسانا، كل ذلك محتمل. طيب، هذا الأمر هنالك أشياء تتعلق بالسيد، وهنالك أشياء تتعلق برقبة العبد. ما معنى تتعلق؟ يعني يباع العبد ويستوفى ذلك من رقبته. فإذا استولد الجانية، أي جنايتين؟ استولد الجانية التي جنت جناية، هذه الجناية إنما تتعلق برقبتها، وهو معسر أي لا يستطيع الآن أن يؤدي الثمن، تباع في دين الجناية. ومنها ما إذا استولد السيد أمة العبد المأذون له في التجارة، عبد أذن له في التجارة وبعد ذلك صار يشتري ذلك العبد ويبيع، فإذا تعدى السيد الآن على مال تجارة العبد، الواقع العبد وتجارته لمن؟ للسيد. قال وهو معسر أيضا تباع في دينه، حقوق الناس مقدم على أي شيء. وقد ذكر في الروضة هذه الصور الأربع أواخر الباب الخامس من النكاح، وقال إن الملك إذا عاد في هذه الصور إلى المالك بعد البيع عاد الاستيلاد. يعني نحن صحيح قلنا إننا قدمنا في هذه الصور الملك، إن قدمنا حقوق الناس على مسألة الاستيلاد، لكن لو بعد أن بيعت هذه الأمة ثم أعيدت مرة ثانية بطريق البيع إلى من استولدها عاد الاستيلاد؟ عاد. أما الصورة الأولى وهي مسألة السبي، فالذي يعني إذا كانت أم ولد وهي كافرة وسبيت الآن يناقشها هذه المسألة، فالذي يظهر فيها أنه لا يعود الاستيلاد إذا عادت مالكها بعد ذلك، لأن أبطلناه بالكلية بخلاف هذه المسائل. يعني صورة السبي عندما انتقلت في السبي من الكفر إلى الإسلام، يعني كانت مستولدة في حال الكفر ثم انتقلت مسبية إلى المسلمين، يا ترى لو عادت إلى مالكها من جديد الكافر، فهل تعود؟ أبطلنا نحن ذلك الأمر بالكلية بسبب السبي الجديد. عند ذلك نقول فالذي يظهر فيها أنه لا يعود الاستيلاد إذا عادت لمالكها بعد ذلك، لأننا أبطلنا الاستيلاد يعني هنا بالكلية بخلاف هذه المسائل. ويستثنى من نفوذ الاستيلاد ما لو نذر التصدق بثمنها ثم استولدها، يعني نذر عنده أمة فقال لله علي أن أبيع هذه الأمة وأن أجعل ثمنها للفقراء والمساكين، هذا النذر. ثم بعد أن نذر هذا النذر قام فوطئ تلك الجارية فولدت منه، فعند ذلك هل يلزمه بيعها أم يحرم عليه؟ لا، فإنه يلزمه بيعها والتصدق بثمنها ولا ينفذ استيلاده فيها. أيهما كان أسباب الاستيلاد أم النذر؟ النذر، فلذلك تعلق النذر فيها. وما إذا أوصى بعتق جارية تخرج من الثلث فالملك فيها للوارث، ومع ذلك لو استولدها قبل اعتاقها لم ينفذ لإفضائه إلى إبطال الوصية. يعني أيضا لو أوصى بعتق جارية كتب في وصيته جارية فلانة اسمها سعاد مثلا، فكتب في وصيته أنها تكون حرة عقب موته، أوصى بعتق جارية تخرج من الثلث، لأننا قلنا إذا كانت الوصية زائدة على الثلث فإنها لا تنفذ إلا إذا أذن الورثة. الآن نفترض نتكلم بالحقوق، فهل تخرج إذا كانت زائدة على الثلث؟ لا تخرج، فالملك فيها للوارث. ومع ذلك لو استولدها قبل اعتاقها لم ينفذ لإفضائه إلى إبطال الوصية، وما إذا استكمل الصبي صورة أخرى، وما إذا استكمل الصبي 9 سنين. نحن نحكم بالبلوغ على الولد الصغير إما بالاحتلام وإما بالسن. الآن استكمال 9 سنين، الآن هل يحتمل أنه يكون بالغا من باب الاحتمال؟ نعم، هو لم يذكر شيء، لكن ما إذا استكمل الصبي 9 سنين وكان عنده أمة، لنفترض أنه كان قد ورث هذه الأمة من أبيه مثلا، أو كان ذلك من مال تجارة يعني له. وما إذا استكمل الصبي 9 سنين فوطئ أمته فولدت لأكثر من 6 أشهر، صار في احتمال أن يكون ذلك الولد منه فيه، فإن الولد يلحقه. قالوا ولكن هل يحكم ببلوغه أم لا؟ ولكن لا يحكم ببلوغه. قال البلقيني وظاهر كلامهم يقتضي أنه لا يثبت استيلاده، والذي صوبناه الحكم ببلوغه وثبوت استيلاد أمته. يعني إذا كان هنالك احتمال للبلوغ وحدث الوطء، والوطء إنما حدث بعد تمام 9، والولادة إنما حدثت لأكثر من 6 أشهر، وهي أقل سن يعني تحمل فيه المرأة. فالآن لماذا قالوا يلحقه الولد وقالوا لا يحكم ببلوغه؟ يلحقه الولد بسبب الوطئ لاحتمال أن الولد إنما يكون منه مع الإقرار، ولا نحكم ببلوغه لأن البلوغ عندنا يحكم فيه بأمرين اثنين، إما بالاحتلام وإما باستكمال 15 سنة. قال البلقيني: وظاهر كلامهم يقتضي أنه لا يثبت استيلاده، والذي صوبناه يعني رأيناه صوابا الحكم ببلوغه بسبب الحمل الذي حدث من أمته وثبوت استيلاد أمته. فعلى كلامهم تستثنى هذه الصورة، وعلى ما قلناه لا استثناء. يعني إذا قلنا بالحكم باستيلاد ببلوغه وبثبوت استيلاد، والمعتمد الاستثناء، واختلف في نفوذ استيلاد المحجور عليه بالفلس. يعني إنسان كان يتاجر مع الناس وكثرت ديونه وصارت ديونه أكثر من أمواله، عند ذلك إذا رفع أمره إلى القاضي فيحكم القاضي عليه بالفلس، فإذا حكم عليه بالفلس فإنه يبيع ديونه ويوزعها على الغرماء. قام هذا المفلس وعنده أمة من الإماء، نقول نحن لا يتصح كل تصرفاته بعد الفلس، أي لا يصح أن يتصرف بأي جزء من ماله. لكن ماذا فعل؟ قام هذا العبد فاستولد الآن أمة كان يملكها، لكنه في الحقيقة عندما أعلن فلسه انتقل المال إلى من؟ حكما إلى كل الغرماء. فرجح نفوذه ابن الرفعة وتبعه البلقيني، ورجح السبكي خلافه وتبعه الأذرعي والزركشي، ثم قال: لكن سبق عن الحاوي والغزالي النفوذ، يعني نفوذ الاستيلاء. على كل حال مسألة فيها خلاف، بعضهم قال ينفذ استيلاد المحجور عليه، يعني إذا نظرنا أنه بالحكم عليه الآن بطل تصرفه، أم ببيع هذه الأمة بطل تصرفه، وكونه كاستيلاد الراهن المعسر أشبه من كونه كالمريض. فإن من يقول بالنفوذ، يعني من يقول بالنفوذ يعني ينفذ الاستيلاد، يشبهه بالمريض يعني الذي كان في مرض الموت، وبعد ذلك لو وطئ أمته واستولدها كأنه تصرف في ثلث ماله وهو مريض، ينفذ أم لا ينفذ؟ ومن يقول بعدمه يشبهه بالراهن، الراهن الآن جعل وثيقة عند الغير من أجل أن يستوثق عن الدين بالراهن المعسر، وخرج بقيد الحر كلا أو بعضا المكاتب إذا أحبل أمته ثم مات رقيقا قبل العجز أو بعده، فلا تعتق بموته. لأننا قلنا إن المكاتب في الأصل لا يحق له أن يطأ أمته، وربما يتصور أنه بالشبهة أنه يملكها الآن فيحق له أن يطأها، ولكن الواقع لا يحق له أن يطأها لأنها مال يسعى فيه إلى تحرير نفسه، ووطئه لهذه الأمة تفويت لهذا المال. قال: فلا تعتق بموته وبالماء المحترم، ما إذا كان غير محترم وهو الخارج على وجه محرم لعينه كالزنا، لو زنى رجل بامرأة بأمة عند ذلك هل تصبح أم ولد ولو حملت منه؟ لا تصبح أم ولد، وعليها حد الزنا، وتبقى أمة، فلا يثبت به استيلاد. وبحال الحياة ما لو استدخلت منيه المنفصلة منه في حال حياته بعد موته، فلا يثبت به أمية الولد، لأنها بالموت انتقلت إلى ملك الوارث. قد يقول قائل: انظروا كم كان عقل الفقهاء راجحا، يتصورون أن المني يبقى فيه قدرة على الحياة، فلو أخذت ماءه المنفصل منه واستدخلته إلى نفسها وحملت منه، فهل تثبت به أمية الولد؟ قالوا لا. وهذه مسألة اليوم ربما تبحث اليوم في أوروبا بعيدة عن الإسلام، فلقد أحدث في أوروبا ما يسمى ببنك النطاف، يعني يستطيع الرجل أن يجعل ماءه ماء منيه يعني في مكان يحفظ، وبعد ذلك يمكن أن يؤخذ في الوقت الذي يريد. حدث سؤال وسمعت هذا السؤال: امرأة أرادت أن تنجب من زوجها الميت بعد وفاته فأخذت ماءه، فهل يعتبر ذلك الماء الآن وينتسب ذلك الولد إلى أبيه أم لا؟ انظر في هذه المسألة. بعض الناس يريد، لا نريد أن نتكلم عن العبيد، فهذه مسألة اليوم يسأل عنها، وكانت الفتوى موجودة أين؟ في باب العبيد. ما لو استدخلت منيه المنفصلة منه في حال حياته بعد موته، انفصل كما يفعلون اليوم هذا المني، وبعد ذلك استدخلته، ربما نقول عن طريق الزرع اليوم، نعم، فلا يثبت بها أمية الولد. كذلك لا يثبت النسب، لأن النسب إنما ينتقل في حال الحياة لا بعد الموت، يعني لعدم إمكان أن يكون ذلك الولد منه، لأنها بالموت انتقلت إلى ملك الوارث، وكذلك بالموت انفصل عقد الزوجية، فلا نقول إن هذا العقد يستمر بعد الموت. ويدخل في عبارته أمته التي اشتراها بشرط العتق، فإنه إذا استولدها ومات قبل أن يعتقها فإنها تعتق بموته. أيضا ربما بعض الناس يخطئ في هذه المسألة كثيرا، فيقف مثلا فيشتري شيئا، مثلا أنا أشتري هذه السجادة، أقف عند البائع فأقول له مثلا أشتري هذه السجادة للمسجد، عند ذلك البائع يتهاون في مسألة البيع وربما يتساهل كثيرا، فيترك جزءا من قيمة الثمن مشاركة في فعل الخير. وهنا لو جاء إلى أمة فاشتراها وقال إنني أريد أن أعتقها، وتشوف أيضا البائع إلى عتقها، لكنه بعد أن أخذها وشرط عليه العتق، فإنه إذا استولدها ومات قبل أن يعتقها، يعني ما أخذها بشرط العتق لكنه وطئها عند ذلك وحملت منه، هذا معنى الاستيلاد، ومات قبل أن يعتقها فإنها تعتق بموته. وقد توهم عبارته أنه لو أحبل الجارية التي يملك بعضها أنه لا ينفذ الاستيلاد فيها، وليس مرادا. لو كانوا اثنين شركاء في أمة ووطئها بهذه الشبهة أحدهم الذي يملك نصفها مثلا، فهل يثبت في ذلك الاستيلاد؟ نعم يثبت الاستيلاد في نصيبه، يعني لأنه طبعا في نصيبه مباشرة لأنه يملك هذا النصيب. طيب وفي التتمة؟ قال: وفي الكل إن كان موسرا كما مر في العتق، فإن السراية كأنه الآن أعتق البعض، لأن الاستيلاد نوع من أنواع العتق، وعند ذلك يسري إلى الكل لكن بشرط أن يكون موسرا. وجاز له أي للسيد التصرف فيها بالاستخدام. طيب وطئ جارية فأحبلها فصارت أم ولد، عند ذلك تخرج عن كونها أمة؟ لا. متى تصبح حرة؟ عند موت سيدها، فله أن يستخدمها، يعني أن تغسل له، أن تنظف له، أن يعني ماذا تفعل الإماء عادة من أشياء الاستخدام تبقى كالأمة تمام. هل يمكن له أن يؤجرها؟ أجرها إلى دار فلان كل يوم مثلا، أجرها بعمل، أجرها لخدمة، ممكن. هل له أن يعيرها، أعارها لخدمة صديقه، أو تبرع مثلا بخدمتها للمسجد مثلا، مو فيها، في خدمتها فقط، يعني تذهب وتخدم المسجد وهو يأخذ الثواب، لأن الخدمة والعمل إنما يكون له، وقد تبرع بنتيجتها لله تبارك وتعالى. قال لبقاء، ما هو العلة؟ ما هي العلة؟ لبقاء ملكه عليها، هو ما زال يملكها، وكل ما ينتج ذلك الملك إنما يكون لمن؟ للسيد. فإن قيل قد صرح الأصحاب بأنه لا يجوز إجارة الأضحية المعينة، يعني واحد مثلا عين بقرة مثلا، هذه أو ناقة، عينها من أجل أن تكون أضحية له في العيد، هذه أضحيتي، هكذا قال. الآن كأنها بدأت الآن تنتقل إلى غير ملك، يعني لا يصح له أن يتصرف بها. قالوا لا يجوز إجارة الأضحية المعينة، كما لا يجوز بيعها، عينت الآن بأنها أضحية إلحاقا للمنافع، نعم، إلحاقا للمنافع بالأعيان. فهل لا كان كذلك هنا؟ يعني كما قال به الإمام مالك، أجيب بأن الأضحية خرج ملكه عنها. لما أقول هذه أضحيتي، فإن كانت منذورة هذه الأضحية فقولا واحدا صارت للفقراء، لكن ذبحها تعين بعد دخول يوم العيد. وإن كانت مسنونة فقد صارت معينة، يعني هو إذا عينها لكن على سنية الأضحية، لكن صارت معينة وينبغي عليه أن يذبحها أيضا بدخول وقت الأضحية. فالأضحية تقريبا في هذه، سواء كانت عن طريق السنة أو عن طريق الواجب، خرجت عن ملكه. لكن المستولدة هل خرجت عن ملكه؟ لا تخرج عن ملكه إلا بالموت. تنبيه، محل صحة إجارتها إذا كان من غيرها، أما إذا أجرها نفسها فإنه لا يصح. يعني إذا قال أنا أجرتك لصديقي مثلا، أجرها لصديقه سعيد، هذا ممكن. أما أن يؤجرها لنفسها، أنا بعطيك اليوم، أين تعطيني المال الذي معك لي؟ والتأجير تحصيل حاصل، مثل واحد بيت ساكنه بيقول أنا بيستأجر البيت لملكي، بصح هذا الأجار؟ لا يصح. ولذلك لا يصح له أن يؤجرها من نفسها، أن يؤجرها نفسها، فإنه لا يصح، لأن الشخص لا يملك منفعة نفسه. أنا بدي أجر نفسي مثلا، وهل لها أن تستعير نفسها من سيده؟ قياس ما قالوه في الحر أنه لو أجر نفسه وسلمها ثم استعارها جاز أنه هنا كذلك. يعني هي تستعير نفسها اليوم كأنها تستأذنه في مسألة معينة، فهي تستعير خدمتها لشيء معين، فهل يصح ذلك؟ كأنه يبيح لها اليوم، مثل اللي بدها تأخذ إجازة من عملها، هل يصح ذلك؟ صح، نعم. أنه لو أجر نفسه وسلمها ثم استعارها جاز. واحد حر قال له أنا بأجرك نفسي كل يوم، اشتغل عندها قدي مثلا 100 ليرة، الآن خدمتي كلياتها بـ100 ليرة عند فلان طيلة النهار، هل يجوز لي أن أخذ من هذا الوقت الذي أجرت فيه نفسي لمن؟ لمستأجر فلان، أن أخذ وقتا معينا، هذا الوقت أستعيره لنفسي مثلا. أنا طيلة النهار طلبت وقتا للراحة، مع أن هذا الوقت لمن؟ لهذا المؤجر، فهل يحق له أن يعطيني؟ نعم يحق. ذلك أيضا الأمة إذا طلبت شيئا لنفسها فإنه يصح. ولو مات السيد بعد أن أجرها انفسخت الإجارة، أجرها كل يوم بمئة إلى اليوم الذي يموت فيه، عند ذلك بعد يوم الموت هل تؤجر؟ لا تؤجر، انفسخ العقد. فإن قيل لو اعتق رقيقه المؤجر لم تنفسخ فيه الإجارة، فهلا كان هنا الفرق ما بين رقيقه المؤجر أن الإجارة لو أجره شهرا ولم يتم ذلك الشهر، فإن الورثة إن كانت الأجرة باقية فإنهم سيأخذون هذه الأجرة، لكن هنا الورثة لا يرثونها إذا كانت أم ولد، فكيف يأخذون أجرتها؟ لذلك قلنا تنفسخ عقد الإجارة ولا يجوز للحر أن يؤجر حرا، صارت حرة بموت سيده. أجيب بأن السيد في العبد لا يملك منفعة الإجارة، فإعتاقه ينزل على ما يملكه، وأم الولد ملكت نفسها بموت سيدها فانفسخت الإجارة في المستقبل. ويؤخذ من هذا أنه لو أجرها ثم أحبلها ثم مات لا تنفسخ الإجارة في المستقبل، وهو كذلك، يعني أجرها أولا ثم أحبلها ثانية، هذه الأجرة سابقة على مسألة الحبل، عند ذلك حتى تنتهي هذه الأجرة لأنها سابقة عليه. وله تزويجها بغير إذنها لبقاء ملكه عليها وعلى منافعها، تزويجها بغير إذنها، لماذا؟ لأنه لو زوجها الآن طبعا هي تستبرئ رحمها منه، وبعد ذلك يزوجها وهي أم ولد، تصبح حرة متى؟ بموت سيدها. فلو زوجها من عبد فإنها بموت السيد تخير ما بين بقائها عند ذلك العبد أو انفساخ نكاحها، لأن كما حدث للسيدة بريرة مع مغيث زوجها، فعندما اعتقتها السيدة عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين طلبت أن ينفسخ عقد نكاحها مع زوجها مغيث الذي كان عبد وصار يمشي في شوارع المدينة، لأنها اختارت مسألة الحرية على أن تبقى أم حرة تحت رجل عبد. وهو كذلك وله تزويجها بغير إذنها لبقاء ملكه عليها وعلى منافعها، وله الوطء لأم ولده إذا كان قد أحبلها وحرية وهي تصبح حرة بعد موته، هل يمتنع من وطئها؟ لا، تبقى له أما ويحل له أن يطأها حتى يموت، ولا منافع كلها، وطأ يعني سواء منفعة جسدية أو أجرة. ولحديث الدارقطني المتقدم هذا إذا لم يحصل هنالك مانع منه، والموانع كثيرة، فمنها ما لو أحبل الكافر أمته المسلمة، أحبلها فصارت أم ولد، هل يجوز للكافر أن يطأ أمته المسلمة؟ لا، يعني صورتها وطئها وهي كافرة ثم أسلم وهو في دار الإسلام، والله عز وجل يقول ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، فعند ذلك توضع هذه الأمة عند شخص آخر وله منافعها حتى يموت. أو أحبل الشخص أمته المحرمة عليه، يعني كان هذا الرجل مجوسيا مثلا، وهذا المجوسي عند المجوس يجوز له أن يتزوج أمه وأخته وبنت أخيه، يعني لا يوجد عندهم قواعد في النكاح، أحبل واحدة منها ثبتت أنه أم ولا، نعم أحبل الشخص أمته المحرمة عليه، لكن بأي شيء محرمة؟ إما بنسب أو برضاع أو مصاهرة، مثلا كان أحبل مثلا أم زوجته، نعم، وما عند ذلك هل له أن يطأها بعد ذلك؟ لو سئلنا نحن فنحن نقول لا يجوز للمانع الثاني لا للمانع الأول ما هو المانع الثاني؟ الأصل أنها محرمة عليه. ولذلك كان سيدنا عمر رضي الله عنه إذا دخل بعض الناس من هؤلاء الذين يمكن أن يتواجدوا في دار الإسلام وكانوا يتزوجون زواجا ينكره الإسلام كان يمنعهم من بقائه، يعني من بقاء واحد متزوج بأخته، وما لو أولد، لأن هذه المسائل من باب السياسة الشرعية، هذه المسائل قد تسري. انظروا إلى المسلمين، لا يوجد أمر من الأمور حرمه الإسلام إلا وتر المسلمين يفعلونه أبدا. هلأ انظروا مثلا بعض الناس عندما يصل إلى درجة معينة، هلأ الوثنية حرمها الإسلام، بتشوف أكثر المسلمين بيحبوا التمسح. طيب يعني الإسلام منع في البداية زيارة القبور، لماذا منعها؟ لأنها شيء من التقرب بالوثنية، مو إخراج هذا قبر فلان، فترى بعضهم يطوف حول قبره وبعضهم يلتزم الحديد منه وبعضهم يعني يقف خاشعا متذللا. طيب زيارة القبور حددها الشرع بشيء معين، فزيارة زيادتها على ذلك حدد لنا كيف نقف وماذا نقرأ وماذا نهب، أما أن نجعل ذلك كالطوفان والتعظيم والنذور والذبائح لنفس كل ذلك حرام. فترى أن الشيء الذي حرمه الإسلام حرم مثلا أن نتعدى على إرث بعضنا البعض، الإخوة اليوم يتعدون على إرث مثلا النساء، حقوق النساء غالبا مهضومة في مسألة الإرث. أي شيء حرم انظر إلى المحرمات، ولا يضربن بأرجلهم، صارت كل الموضات اليوم، المرأة طول ما ماشي كانوا بالخلخال صارت منحاسة، صارت الكعب البلاستيك، طول ما ماشي تطرق برجلها، ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. طيب وليضربن بخمورهن على جيوبهن، كأنه إجا قال لهم لا، لو كانت حاطة حتى في البعض عاملة حالة محجبة وحاطة إشارة جيدا مبين، الله قال وليضربن بخمورهن على جيوبهن، ومع ذلك كشفت جيبه. ترى أن دائما حتى العورات التي هي ما بين المحارم من السرة إلى الركبة صارت اليوم معرضة في الطريق، ليست على المحارم بس بل على الأجانب. ولو سألت اليوم شيء غريب جدا، تمر في الطريق فترى امرأة تحسبها يهودية أو مجوسية أو نصرانية، وإذا بجوارها امرأة متسترة تقول لها يا ماما مثلا أمها، فهل تلد الأم المسلمة شكل امرأة كافرة متهتكة وهي تدعي الإسلام؟ شيء غريب يعني. فلا تستغربوا أن سيدنا عمر كان يوقف تلك المواقف لأجل ألا تسري، وهذا الشيء ينبغي علينا أن نحاربه جميعا، ويجب علينا أن نتقي الله عز وجل وأن ننظر إلى بيوتنا وأن لا نتساهل في أمر صغارنا، ودائما نبث روح الإسلام في يعني بناتنا من أجل ألا تنتهك هذه الأعراض. كفانا ذلا ومهانة عندما تركنا ديننا صرنا إلى ما صرنا إليه. وإذا مات السيد ولو بقتلها عتقت، هذا يحتاج إلى درس آخر، نقف هنا إن شاء الله، درس الآخر إن شاء الله يكون بتم وإذا مات السيد وإذا مات السيد ولو بقتلها، نقف هنا والحمد لله رب العالمين. الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.